تتغير تتطور كل زمان تتركب وتنشا يعني صوره جديده وحقيقه جديده للماده. هذا قول الماديين الجدليين اللي هم الماركسيين، اي الذين قالوا بوجود الجدل والتناقض في الماده والطبيعه. الجدل والتناقض يعني اجتماع النقيض النقيضين او الاجتماع الاضداد، عندهم هذا مبدا يقيمون عليه فلسفتهم. وهؤلاء هم الماركسيون الماديون القائلون بالتسلسل في القدم وفي المستقبل. يعني التسلسل ايش؟ منذ الازل موجود العالم وسوف يظل موجودا الى الازل ولن يفنى مطلقا، والاله عندهم ليس موجودا، عباره عن وهم يتوهم بعض الناس. هذا مذهب الشيوعيين. اما من يثبت، نعم، الماديين الكلاسيكيين حكينا ان تقول انه ماده العالم لا تتغير، هي وحده صورتها وحده، ولكن اللي بتتغير فيها عفوا هي مادتها حقيقتها واحده ولكن اللي بتتغير فيها صورتها. يعني انت هسه بتكون موجود، لما تموت تتفتت، حقيقه الماده لا تتغير بس صورتك اللي تغيرت. انت هسه بتكون ضعيف صوتك بتنفح بس مش اكثر، بتقعد بالشمس شوي بتصير اسود. يعني ظواهر الماده وصورها الظاهريه هي اللي بتتغير. طبعا هذا بالتبسيط يعني لما تفهمه، ولكن هذا هو تقريبا. قال اما من يثبت وجود الاله فلا يخلو اما ان يقول بوجود الكون الذي هو غير الاله، الان جينا للقسم الثاني الذي يثبت وجود الاله، اما ان يقول بوجود الكون الذي هو غير الاله او يقول بان الكون من ظواهر الاله ولا وجود للكون في ذاته. يعني الكون في حد ذاته ليس موجودا وانما هو ظاهر من يعني ظاهره من ظواهر الاله. وهذا القسم بيسموهم ايش يا فارس؟ المثاليين، اللي هو المذهب المثالي. المثاليه تقسم الى قسمين، مثاليه موضوعيه ومثاليه ذاتيه. قال وهذا القسم هم القائلون بوحده الوجود الالهي. عندنا في الاسلام بنسميهم قائلين بوحده الوجود. يعني انه الاله هو عين العالم، وانه العالم عباره عن ظواهر وتسليات لله سبحانه وتعالى مش اكثر، ولكن لا يوجد فرق في في الحقيقه بين العالم والاله. وهذا يا سلام عليك ذبحنا هيك. وهم يقابلون القائلين بوحده الوجود الطبيعيه. في ناس بيقولوا بوحده الوجود الطبيعيه اللي هم ينفون وجود الاله ويقولون الكون فقط طبيعه، وهؤلاء يقولون الاله هو فقط الموجود ولا يوجد طبيعه. هذول في شق وهذول في شق في جهه اخرى. قال وهم الذين يقولون بان الاله هو الكون. الثانيين اللي ينفون وجود الاله يقولون ان الاله هو الكون وانه ليس شيئا اخر غير الكون. فاما هذا القسم الاول من الذين يثبتون وجود الاله ولكن يقولون ان الكون في ذاته ليس موجودا بل الكون والاله واحد. طبعا هؤلاء كفار. واضح؟ الذي يقول بمثل هذا المذهب فهو كافر، قائل بوحدة الوجود، والقائل بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد كافر. أما الذي يثبت وجود الإله ويقول إنه يوجد العالم والعالم غير الإله، فهؤلاء عندهم مذاهب كثيرة جدا أخرى. فمنهم من يقول إن العالم صادر عن الإله صدور العلة عن المعلول، وهم القائلون بالقيد اللي هم قول أرسطو وأفلاطون. بيقولوا الواجب الوجود موجود وفاض عنه العالم كما تفيض الأشعة عن الشمس، واضح؟ وكما تفيض الحرارة عن النار، فاض عنه عن الله من دون إرادة. والذي طبعا ينفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى بيكون كافر. ومن هؤلاء طبعا هم فرقوا في الحقيقة بين حقيقة العالم وحقيقة الله، ولكنهم قالوا الإله يفيض عنه بلا إرادة منه العالم، ولكنهم فرقوا قالوا إنه حقيقة الإله لا تماثل مطلقا حقيقة العالم، حقيقة العالم لا تماثل مطلقا حقيقة الإله ولا العالم. ومن هؤلاء من يقول إن أصل العالم قديم لكن صورته متسلسلة منذ الأزل ولم تزال إلى الأبد، فقال بقدم الأصل وحدوث الصورة. وهذا مذهب أرسطو. ومنهم من يقول إن الأصل والصورة لا يزالان في تعاقب مستمر وتغير كل زمان،